إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في باب عظيم، وهو باب الصيام، وهو يعتبر ثالث أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. يعتبر رابع ركن الإسلام. أخطأت، قلت ثالث ركن، هو رابع أركان الإسلام. وذلك كما ورد في عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فهذا هو الشهاد وصوم رمضان. ثم قال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو من أعظم العبادات. جاء في الحديث أن الله يقول: وأما الصيام فهو لي وأنا أجزي به، أو كما قيل، أو كما قال سبحانه وتعالى بالمعنى في الحديث القدسي. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله عدة فوائد من استنباطا من هذه الآية العظيمة، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي هذا تهوين على المسلمين على هذه العبادة التي فرضها الله على الأمم السابقة كما فرضها على أمة الإسلام، وفيه إشارة إلى عظم هذه العبادة التي فرضت على الأمم من قبل، ثم فرضت على المسلمين أيضا، فهي عبادة شريفة. قال وذكر عدة فوائد رحمه الله تعالى. وهذه العبادة هي من أعظم العبادات التي تعين على التقوى، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون، أي لعلها توصلكم إلى التقوى. ولعل هنا بمعنى الجزم، فهذه العبادة هي التي توصلكم إلى التقوى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. فإنه له وجاء، والوجاء هو، يقولون، هو كما يفعل بالكبش حينما تدق خصيتيه، وذلك لكي تزول عنه الشهوة ولا تزول عنه الشهوة فيصبح خصي. فالصيام يفعل في الإنسان ما يفعل في ما كما يفعل في الخرفان، بمعنى أن الصيام يمنعك عن الشهوة الحرام ويبعدك عن شهوة النساء، يبعدك عن شهوة النساء، وخاصة عند الشباب حينما تثور عند الشاب حينما تثور شهوته. فإذا واظب على الصيام، صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم كما هو صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، فسيكون ذلك مسكنا لشهوته ويعينه ذلك على تقوى ربه سبحانه وتعالى. وفي الصيام أيضا تذكير بحق الفقراء والمساكين، فحينما تجوع تتذكر غيرك، فحينما تجوع وتعطش مدة شهر رمضان تتذكر غيرك ممن يجوع ويعطش طوال السنة، فيرق قلبك وترأف بهم وترحمهم، ويذكرك ذلك في الصدقات وفي الزكوات، ويذكرك في عدة الأمور. فالصيام عبادة عظيمة لا يعلم قدرها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى على المواظبة على الصيام. هذا موجز، هذا يعني مقدمة صغيرة قصيرة عن فضل الصيام. قال المصنف رحمه الله: والصيام أيضا مما يذكره الشراح تعريف الصيام لغة واصطلاحا. فأما تعريف الصيام لغة فهو بمعنى الإمساك، كما قالت مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما، هل المقصود هنا الصوم عن الطعام والشراب أو الصوم المقصود هنا الإمساك؟ فالمقصود هنا الإمساك عن الكلام. قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما الصيام اصطلاحا فهو باختصار هو الإمساك عن شهوة الفرج وعن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى آذان المغرب. فهذا هو الصيام، هذا هو الصيام شرعا. قال رحمه الله تعالى: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال. فدخول شهر رمضان يثبت بأمور، يثبت بأحد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. قال: باستكمال، أي استكمال شعبان، أو برؤية الهلال، وذلك من خلال عدين، أو برؤية الهلال وذلك من خلال رؤية جماعة كثيرة مصطفيضة. فيصبح قولهم لم يتواطؤوا، لا يمكنهم أن يتواطؤوا على الكذب، فبذلك يثبت الصيام. فأما باستكمال شعبان فمعلوم أن الشهر الهلالي لا يزيد عن 30 يوما، ولا ينقص عن 29 يوما، لا يزيد عن 30 يوما ولا ينقص عن 39 يوما. فإذا أتم إذا تم شعبان يعني استكمل 30 يوما، فمباشرة يدخل رمضان، ولا نقول أنه لابد من الرؤية أو غير ذلك. واضح؟ أو برؤية الهلال، وذلك في 29 من شعبان يخرج الناس للرؤية، يأمر ولي الأمر بخروج عدد أو بخروج عدلين من الرجال لرؤية الهلال. فإما أن يرى هلال رمضان، إما أن يرى هلال رمضان، وإما ألا يرى. فإذا لم يرى هلال رمضان فهنا شهر شعبان سيكمل 30 يوما، سيكمل 30 يوما. واضح؟ والمقال بعدلين، يشترط العدلان، والعدل هو المسلم الحر الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، هو المسلم الحر الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغار. وهنا علماء جمهور العلماء يشترطون الرؤية ويقولون أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب، لا يجوز الاعتماد على الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي، قال لا تصوموا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، لا تصوموا. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية. وأما الحساب فيستأنس به ولكن لا يعول عليه، وهذه عبادة فيجب علينا أن نتمسك نتمسك بما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحساب كان موجودا في ذاك الوقت، صحيح أنه لم يكن منتشرا ولكن كان موجودا، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرؤية فعلينا بالرؤية، وهذا هو المعمول به حتى في هذه الأزمنة. فعلماؤنا يشترطون الرؤية لدخول الشهر. فقال هنا: الرؤية إما بعدين أو استفاضة، أي أن جماعة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو كبارا أو صغارا رأوا الهلال. فهنا يعتبر من باب رؤية الهلال بالاستفاضة، فيدخل يثبت دخول الشهر، يثبت دخول الشهر. ثم قال رحمه الله تعالى: والاستفاضة الجماعة هذا اشترطوا فيها، قال باستفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، يعني تكون جماعة غالب، لا يعني مثلا واحد يسكن في منطقة فلانية والثاني في المنطقة الفلانية ولم يتواطؤوا على الكذب، ومستحيل أن يجتمعوا على الكذب، وهذا معروف يعني. فقد يكون هذا لا يعرف ذاك وذاك لا يعرفها، حتى إن لم يكونوا عدول، لا يشترط هنا أن يكونوا عدولا، أن يكونوا عدولا. مثلا واحد نقول يسكن في حمام الأنف والآخر في بن عروس والآخر في مرناك والآخر في المحمدية مثلا، فغالبا مثل هؤلاء لا يلتقون ولا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. ثم قال رحمه الله: فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق. وحكم شوال على هذا النسق، أي فبثبوت دخول شهر رمضان امسك الصيام ولو بعد الفلق. مثلا قمت نمت باكرا يوم الشك، وقمت في الصباح وصليت الفجر، فجاءك أحد المصلين وقال لك: اليوم رمضان، وهنأك مثلا برمضان أو مثل هذه الأمور، وأنت لم تدري أن هذا اليوم هو يوم رمضان، فماذا عليك؟ عليك أن تمسك عن الأكل والشرب، عليك أن تمسك عن الأكل والشرب، وعليك القضاء، تقضي ذلك اليوم. لماذا تقضي؟ هي مسألة خلافية بين العلماء، ولكن علماؤنا يقولون أنه يجب عليك القضاء. لماذا؟ لأنك لم تبيت النية من الليل ولم تعزم على الصيام، فالصيام لا بد فيه من النية الجازمة، فأما أنت فلم تجزم النية. فقالوا أنه يجب عليك الإمساك عن الطعام والشراب وأن تقضي ذلك اليوم. فمثلا من استيقظ، وهذه طبعا هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، هناك من قال بوجوب القضاء وهناك من قال بعدم وجود القضاء، لأنه يعني لا يوجد علم بوجوب صيام ذلك اليوم، ولا يؤاخذ الإنسان بما لم يعلم. المهم كلام طويل في هذه المسألة، ولكن نذكر هنا ما يقوله علماؤنا من المالكين. وطبعا إذا قلت لكم ما يقوله علماؤنا ليس على سبيل التعصب أو على سبيل المغالاة في أقوال العلماء، ولكن هنا نحن الآن ندرس المذهب المالكي، فهي طريقة دراسة المذاهب هي طريقة لتصور المسائل الفقهية، وهنا لا نتحدث عن الأرجح والأقرب وكذا، فهنا نبين المذهب المالكي، نبين هذه المسائل سواء كانت هذه الأقوال راجحة أو مرجوح. فأما ما يتعلق بالراجح والمرجوح فهذه مرحلة لا يدرسها الإنسان إلا بعد أن يدرس متون المذهب. فمثلا الآن أغلب الناس يبدأون مثلا متن ابن عاشر، ثم متن الرسالة أو أسهل المسالك، ثم ينتقلون إلى مختصر خليل، وكل هذه المتون تساعدك على ضبط الفقه وتصور المسائل. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى وهي الاستدلال لتلك المسائل. فإذا أردنا الآن في كل مسألة أن نستدل لها فسيطول الشرح كثيرا، ممكن نجلس فيه سنوات. فهذه تأتي في مرحلة لاحقة، هو الاستدلال لتلك المسائل. فمثلا نقول نقول دليل مثلا الصوم باستكمال شعبان وكيف ذلك وما هو الأدلة، قال صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة وقال فلان وقال علان. فهذا هو المقصود بالاستدلال لتلك المسألة، وهذا لا نفعله الآن. لماذا؟ لأنه سيطول الشرح، ولأن المبتدئ في الفقه فلا عليه أن يتصور المسائل تصورا واضحا، تصورا واضحا. هذه المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية وهي الاستدلال لتلك المسائل. ثم المرحلة الثالثة، يعني المتن قد يدرسه 3 مرات أو 4 مرات، ثم المرحلة الثالثة يدرس الخلاف داخل المذهب، الخلاف. فمثلا يقول في هذه المسألة قال ابن عبد البر كذا وقال سحنون كذا وقال كذا، وقد يدخل في مسألة الترجيح داخل المذهب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما يسمى بالفقه المقارن. بالفقه المقارن وهو المقارنة بين المذاهب، وهو المقارنة بين المذاهب. مثلا تقول ماذا قال الحنابلة، ماذا قال الأحناف، ماذا قال الشافعي وماذا، ثم يبدأ ويكون عنده علم قوي في أصول الفقه، وعلم قوي أيضا فيما يتعلق بعلوم الحديث، ويكون قوي في اللغة العربية وفي عدة علوم، لكي يستطيع أن يرجح بين هذه المذاهب، بين هذه المذاهب. وطبعا هنا لا يستطيع أن يرجح في جميع المسائل، فسيطول فينتهي عمره ولم يستطع أن يرجح في جميع المسائل، ولكن سيبحث المسائل المشهورة والمسائل التي يكثر فيها الخلاف ويبحث ويرجح. وهذا ما كان يفعله العلماء القدامى، فيدرسون مذهبا معينا وذلك ولا يتعصبون له، ثم بعد ذلك يستدلون لهذا المذهب، ثم بعد ذلك يدرسون الخلاف داخل المذهب، ثم بعد ذلك يدرسون المذاهب الأخرى ويرجحون ما يرونه راجحا. فمثلا ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هو الذي عنده الشرح فتح الباري على صحيح البخاري، فمثلا هو شافع المذهب، فتجده درس بهذه الطريقة. والنووي مثلا تجده درس بهذه الطريقة، وغير ذلك من العلماء الأفذاذ تجدهم درسوا بهذه الطريقة. حتى من المعاصرين كثير منهم درس بهذه الطريقة، فمثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندهم المذهب الحنبلي، وكانوا يدرسون زاد المستقنع. فتجده في بعض المسائل يرجح غير المذهب الحنبلي. كيف استطاع ذلك؟ بعد أن درس بالطريقة يسمونها الطريقة التقليدية، وهي دراسة حفظ المتن وكذا، وهي طريقة مباركة نافعة، من حفظ المتون غنم الوصول، ومن حفظ من يقولون من حفظ الأصول غنم الوصول، ومن أراد التفنن ومن أراد ضبط العلم فعليه بحفظ المتون، فعليه بحفظ المتون. فتجده بعد أن يدرس مثلا زاد مستغنى على أحد المشايخ ويصور له المساء، ثم بعد ذلك تجده يجتهد وينظر في بقية الأقوال، فتجد مثلا الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تجده يذكر يرجح كثيرا من المسائل بخلاف مذهبه، بخلاف مذهبه، وهذا معروف. نعود، استطردت في هذه المسألة وهي مسألة مهمة فيما يتعلق بالتعصب وهذه الأمور، فنعود لقول المصنف رحمه الله تعالى: فبالثبوت أمسك ولو بعد الفلق. قلنا أن الإمساك يكون حتى لو كان، لو علم الإنسان بدخول دخول رمضان، ولو علم ذلك بعد الفجر فعليه، يجب عليه الإمساك. قد يقول قائل: ماذا لو أكل وشرب ولم يعلم بذلك؟ نقول كما هو في المذهب، نقول عليه أن يمسك عن الأكل، عن الطعام والشراب، ثم ليقضي ذلك بعد رمضان. إذا قال قائل: إذا لم ينتهي عن الطعام والشراب والجماع وانتهى كذلك اليوم، فنقول فيجب عليه الكفارة، يجب عليه كفارة ذلك اليوم، إلا إذا كان متأولا، إلا إذا كان متأولا. فإذا تأول مثلا قال: ما كنت أدري، ما دام أفطرت وما كنت أدري أنه يجب علينا الإمساك، فهذا يعتبر تأويل، فيجب عليه القضاء فقط. هذا ما ذكره العلماء. قال: وحكم شوال على هذا النسق. وحكم شوال على هذا النسق، أي أن دخول شوال يكون على هذا النسق بهذه الطريقة: إما باستكمال رمضان، وهو أن يبلغ 30 يوما، أن يستكمل 30 يوما، أو برؤية عدلين، أو بالاستفاضة، فهكذا يدخل رمضان، ثم يدخل شوال. ثم قال رحمه الله: عندنا سؤال قبل أن نكمل. قال: قال: إذا ثبتت رؤية الهلال في منطقة واحدة فقط، وعلماء الفلك قالوا باستحالة رؤية الهلال، ما العمل؟ الشافعية وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله قالوا أنه لا بد من أن لكل بلد رؤية، مثلا لا بد أن يرى الهلال في كل بلد. وقال ابن عبد البر أيضا، قال: أجمع على أن الرؤية لا ترى مع البعد، كالأندلس وخراسان أو خراسان. فالمقصود من كلامهم أن إذا مثلا الرؤية كانت في أقصى الشرق، مثلا نقول في الصين رأوا الهلال، فهل يجب علينا هنا في تونس أن نصوم أو لا؟ قالوا: لا، لابد من أن نرى الهلال، نحن نرى الهلال، واضح؟ لأن فارق التوقيت مثلا معروف الآن بين مثلا الصين وتونس 7 ساعات، فهذا الفارق يجعل الهلال لا يرى في ذلك الوقت إلا إذا رأيناهما. وقالوا: لابد من اتحاد المطالع، قالوا لابد من الاتحاد، فإذا اتحدت مطلع الهلال فلا بد من، كما صام أهل المشرق صام أهل المغرب. وأما ما يتعلق بنفس البلد، قالوا باستحالة الرؤية ما فهم العمل، فهذا لا ما عندي خلفية عن هذه المسألة، ولعل نبحث فيها ثم نجيبكم عنها إن شاء الله تعالى. إذا هذه مسألة اختلاف المطالع أجبنا عنها، وأما ما يتعلق باستحالة الرؤية في نفس البلد، يعني يكون الهلال، قال علماء الفلك أن الهلال موجود ولكن يستحيل الرؤية، فلعل نبحث عن ذلك والله تعالى. قال: ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذلك اليوم من رمضان. يعني من نوى الصوم قال أنا سأنام، وقال إذا كان غدا رمضان فها أنا صائم، فإذا لم يكن رمضان فأنا أيضا صائم، فلم يعزم النية على أن غدا ذلك اليوم رمضان. ماذا يفعل؟ قالوا العلماء، قال الناظم رحمه الله: قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. شخص نام وقال أنا سأصوم غدا، سواء يعني سيصوم يوم الشك، سواء كان ذلك اليوم من رمضان أو لم يكن، صامه احتياطا يعني من باب الاحتياط، يسمون الصوم يوم الشك احتياطا يسميه العلماء. فماذا عليه؟ عليه القضاء. لماذا؟ لأنه لم يعزم النية على أن ذلك اليوم هو رمضان، هو يعني لم يعزم النية على صوم رمضان، وإنما شك. واضح؟ قالوا عليه القضاء لأنه لا بد من الجزم في النية، لا بد من الجزم في النية. ولذلك ستأتي في شروط صحة الصيام، ستأتي مسألة النية، وهي مسألة مهمة جدا. ثم قال: وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع. مثلا يوم الشك، يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، ف مثلا نام شخص في الليل وقال سأصوم غدا إن كان رمضان، مثل ما تحدثنا قبل قليل، إن كان رمضان فصمت، وإن لم يكن رمضان فأنا صائم للنفل أو صائم كذا. نقول لا، لا يجوز ذلك، فلا يجوز صوم يوم الشك. وأما إن كان مثلا يوم الشك مثلا يوم الخميس، وهذا الشخص يواظب على صيام الاثنين والخميس، ولكن وافق يوم الشك يوم الخميس، وهو عادة يصوم يوم الخميس، فنقول لا بأس بذلك. قال: وصيم يوم الشك للتطوع، العادة أن يتطوع في يوم الخميس ووافق ذلك يوم الشك يوم الخميس، فنقول له يجوز لك أن تصوم، يجوز لك أن تصوم. والنذر، قال والنذر كذلك، من نذر أن يصوم في ذلك اليوم، مثلا يقول إذا نجح ابني فلان فسأصوم ذلك اليوم مثلا، وصادف نذره ذلك اليوم مثلا يوم الخميس، فنقول له أوفي بنذرك. قال: والتتابع، مثلا شخص يصوم أغلب شعبان أو يصوم كل شعبان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا من شعبان، وبعض الأحيان يصوم كل شعبان، فهو يصوم تلك الأيام قبل رمضان، فكان يصوم تلك الأيام، فيجوز له صوم يوم الشك، فيجوز له صوم يوم الشك. فهذه الحالات التي يجوز فيها صيام يوم الشك، أما أن تصومه من باب الاحتياط لعله يكون ذلك اليوم من رمضان، فيقول لا يجوز، فذاك فلا يجوز، نهينا عن صيام يوم الشك. فنأتي نقول شخص مثلا صام يوم الشك، أخطأ وصام يوم الشك، ثم تبين يعني هو صامه بنية الاحتياط، صام ذلك اليوم بنية الاحتياط، وصادف أن كان ذلك اليوم من أول أيام رمضان، ولكن هو حينما صام هل بيت النية بصيام رمضان أو بيت النية بأن يصوم احتياطا؟ هو بيت النية بأن يصوم احتياطا ولم يعزم النية على صيام رمضان. قال ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، أن يبقي على صيامه، يعني يمسك ويقضي ذلك اليوم. لذلك قال لا لاحتياط، وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. فتلاحظون هنا أن المالكية يعتنون بهذه المسألة، مسألة النية، ويعتنون بها اعتناء ظاهرا. فهم يقولون لا بد من الجزم في النية، لا بد من الجزم في النية، حتى إن صمت ولم تجزم النية فعليك القضاء، فعليك القضاء. هذا ما يقوله المالكية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.